بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال المصنف غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين: باب الصداق يسن تخفيفه وتسميته في العقد من 400 درهم إلى 500، وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل، وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم، وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح ولها مهر مثلها، ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل. قال فصل: وإن أصدقها 1000 إن كان أبوها حيا، و2000 إن كان ميتا وجب مهر المثل، وعلى إن كانت لي زوجة ب2000 أو إن لم تكن ب1000 يصح بالمسمى، وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، فإن عين أجلا وإلا محله الفرقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: باب الصداق. الصداق سمي بذلك لأن بذله للزوجة يدل على صدق رغبة الزوج فيها، وأما في الاصطلاح فهو عوض، وهو العوض الواجب بسبب عقد نكاح وما ألحق به، العوض الواجب بسبب عقد نكاح وما ألحق به، وله أسماء متعددة، فيسمى صداقا ويسمى مهرا ويسمى تحلة ويسمى فريضة وأجرا وصدقة إلى غير ذلك من أسماء، وكلها تدور حول هذا المعنى، وهو العوض الواجب في بسبب عقد نكاح وما ألحق به. وقولنا وما ألحق به يدخل في ذلك وطء الشبهة. يقول المؤلف رحمه الله: يسن تخفيفه. يسن تخفيفه يعني أن السنة تخفيف المهر، وإنما كان مسنونا لأسباب. أولا أن فيه موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان مهره لنسائه يسيرا، ومنها أيضا أنه أعظم بركة للنكاح، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. وثالثا أنه أدوم للعشرة والمحبة بين الزوجين، وهذا من البركات. ورابعا أنه أيسر للفرقة، سواء أراد أن يفارقها الزوج أو هي أن تفارقه، فإذا كان المهر قليلا كان ذلك أيسر وأسهل في الفرقة من قبل الزوجة بالنسبة للخلع، ومن قبل الزوج أنه يسهل عليه أن يفارقها. إذن نقول السنة تخفيف المهر. يقول: وتسميته في العقد. يسن أن يخفف وأن يسمى في العقد، والدليل على سنية تسميته في العقد قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل في حديث الواهبة: زوجتكها بما معك من القرآن، فسمى المهر. ولأن تسميته في العقد أقطع للنزاع، لأنه لو لم يسمى لحصل نزاع بين الزوجين في قدر المهر، فقطعا للنزاع والشقاق كان المشروع أن يسمى في العقد. وظاهر قوله رحمه الله: وتسن تسميته، ظاهره سواء كان المهر دينا أم عينا، سواء كان دينا كالدراهم والدنانير أم أعيانا كالعقار ونحو ذلك. يقول: من 400 درهم إلى 500 درهم، وهذا هو صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. 400 درهم، 100 درهم تساوي 140 مثقالا، تعادل 56 ريالا عربيا من الفضة، لأن الدرهم سبعة أعشار المثقال، فمئة درهم بالريال العربي الفضة تساوي 56. طيب 400 كم؟ 112. إذا أردت أن تعرف الصداق في وقتنا الحاضر اضرب 112 في قدر الريال العربي، يعني الآن 56 ريال عربي من الفضة تساوي تقريبا 1300 ريال بالأوراق النقدية، فيكون الصداق ما بين 2600 تقريبا إلى 3000 في قوله من 400 درهم إلى 500 درهم، يكون صداق النبي عليه الصلاة والسلام لأزواجه بالأوراق النقدية في وقتنا الحاضر ما بين 2600 إلى 3000. وليعلم أن التخفيف يختلف باختلاف الأزمان، يختلف باختلاف الأزمان، فمثلا هذا المهر الذي هو 2000 أو 3000 في ذلك الوقت تنتفع به المرأة، لكن في وقتنا الحاضر قد لا تنتفع. وليس المقصود أن يسمى أي تسمية، المقصود أن يكون هناك مهر يسير لكن يحصل انتفاع من المرأة فيه. يقول المؤلف رحمه الله: وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل. هذه قاعدة أو ضابط فيما يصح أن يكون صداقا، كل شيء صح أن يكون ثمنا يعني ثمن مبيع أو أجرة فإنه يصح أن يكون مهرا. فالدراهم والدنانير والمتاع وكل ما يتقوم، كل ما يتمول يصح أن يكون مهرا. طيب منفعة البدن أيضا تصح، لأن منفعة البدن تصح أجرة على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك. إذن كل ما صح أن يكون ثمن مبيع أو أجرة فإنه يصح أن يكون مهرا. يقول: وإن قل. وإن قل، وقول وإن قل إن هنا إشارة خلاف، لأن بعض العلماء اشترط أن لا ينقص عن 10 دراهم، اشترط أن لا ينقص المهر عن 10 دراهم، ولكن القول الراجح أن المهر ليس له حد لا لأكثره ولا لأقله، لا لأكثره ولا لأقله، فالعشرة دراهم قد لا تكون شيئا في زمن وقد تكون شيئا كبيرا عند قوم لو قدر أن هناك فقر شديد، فالعشرة دراهم تبلغ مبلغا. إذن كل ما صح أن يكون ثمن مبيع أو أجرة يعني عقد الإجارة عليه فإنه يصح أن يكون مهرا وإن قل. ثم قال المؤلف رحمه الله: طيب وقال وإن صح مهرا وإن قل. إن هنا قلنا إشارة خلاف، لكن هل هي خلاف قوي أو متوسط أو ضعيف؟ الجواب إشارة خلاف متوسط، لأن الحجاوي رحمه الله في مختصره مختصر المقنع اصطلح على أن لو للخلاف القوي وإن للخلاف المتوسط وحتى للخلاف الضعيف. واضح؟ حتى للخلاف الضعيف، والمراد الضعيف، والمراد الضعيف لا من حيث الأدلة، وإنما الضعيف من حيث كونه هو المذهب. ولذلك سبق لنا في صلاة التطوع: ولا يجوز فعل شيء في هذه الأوقات من الصلوات حتى ما له سبب. لو نظرنا إلى هذه المسألة من حيث الأدلة الشرعية، مسألة الخلاف فيها قوي ومن أشهر المسائل، فكيف عبر بحتى التي للخلاف الضعيف؟ نقول مراده بالخلاف الضعيف الخلاف في كون ما قابل ذلك هو المذهب. يقول: وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح. إن أصدقها تعليم قرآن لم يصح، فلو قال مثلا: أتزوجك على أن أعلمك سورة كذا وكذا، فإنه لا يصح. السبب قالوا: أولا لأن الله عز وجل قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، فاشترط الله عز وجل لاستباحة الفروج أن يكون هناك مال، فقالوا إن الفروج لا تستباح إلا بالمال، إلا بالمال. وأيضا الدليل على ذلك أن تعليم القرآن لا يصح أن يقع إلا قربة لفاعله، أن تعليم القرآن لا يصح أن يقع إلا قربة لفاعله، فلم يصح أن يكون صداقا كالصوم والصلاة. فكما أنه لا يصح أن يقول جعلت صلاتي صداقا لك أو صيامي صداقا لك، فكذلك بالنسبة لتعليم القرآن. واضح؟ إذن دليلهم على أنه لا يصح أن يجعل تعليم القرآن صداقا الآية الكريمة، أن الله عز وجل اشترط لاستباحة الفروج أن يكون أن يستبيحها بماله، ولأن تعليم القرآن الكريم لا يقع إلا قربة لفاعله، فلا يصح أن يكون عوضا كالصلاة والصيام. والقول الثاني في هذه المسألة، وهو رواية عن الإمام أحمد، جواز جعل تعليم القرآن صداقا، وأنه يجوز أن يكون تعليم القرآن صداقا للمرأة، لحديث سهل بن سعد الساعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل زوجتكها بما معك إيش من القرآن، زوجتكها بما معك من القرآن. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم تعليم القرآن إياها جعله صداقا. وهذا الحديث نص صريح في ذلك. الذين يقولون بالقول الأول يقولون هذا الحديث خاص، لأنه جاء في بعض الروايات أنها لن تكون لأحد بعدك مهرا، لكن هذه الرواية ضعيفة. والصواب أن تعليم القرآن يجوز أن يكون مهرا، لأنه يصح أخذ الأجرة عليه، والقاعدة أن كلما صح مهرا أو أجرة صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل. وعلى هذا فيجوز أن يجعل تعليم القرآن ماذا؟ صداقا. يقول رحمه الله بل فقه وأدب، يعني بل يصح أن يجعل تعليم الفقه والأدب مهرا، الذي لا يصح إذن هو القرآن، والذي يصح هو الفقه. ولهذا قال بل فقه وأدب، مع أنه أيضا على المذهب أخذ الأجرة على تعليم الفقه لا يصح، لأن الفقه لا يقع إلا قربة يتقرب بها الإنسان إلى ربه عز وجل، فلا يصح أن يأخذ أجرة عليه. ومع ذلك جعلوه إيش أو أجازوا أن يكون صداقا. فإذا قال صداقك أن أعلمك كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، فإنه يصح، لكن لابد أولا أن يبين القدر، يعني كتاب الطهارة من زاد المستقنع، كتاب الطهارة مثلا من الكافي، كتاب الطهارة من المقنع، وهكذا. والأحسن أيضا أن يحدد ذلك بمدة، لأنه أقطع للنزاع، لأن المرأة قد لا يكون عندها إدراك وحفظ، فلا تعي ما يلقى إليها، ومن ثم تتعب على الزوج، مثل الباب يكرر 10 مرات ولا تفهم شيئا. لكن إذا كان مقدرا بمدة، بمعنى كل يوم ساعة أو ساعتين يعلمها، إن فهمت وإلا فقد أدى الواجب. يقول فقه وأدب، والمراد بالأدب هنا ما يشمل الآداب الشرعية والآداب اللغوية، يعني الآداب الشرعية من آداب الأكل والشرب واللباس والنوم وما أشبه ذلك والسلام وغيرها، ويشمل أيضا الأدب الاصطلاحي الذي هو الشعر ومعرفة أحوال العرب وأشعارهم وقصصهم. فيدخل في ذلك الأدب، يدخل فيه النحو والصرف والبلاغة والبيان وغير ذلك. قال رحمه الله وشعر مباح معلوم، شعر مباح معلوم. الشعر هو الكلام الموزون المقفى، الشعر الكلام الموزون المقفى، هذا الشعر. لكن اشترط يقول المؤلف الشعر مباح احترازا من المحرم، وهو الذي يتضمن سبا وشتما وقدحا وما أشبه ذلك. وقول معلوم، معلوم يعني على أن أعلمك مثلا 50 بيتا 60 بيتا 100 بيت. وظاهره في قوله شعر مباح معلوم، ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الشعر فصيحا أم نبطيا، لأن الكل يسمى شعرا، فلا فرق بين أن يعلمها شعرا من العربي الفصيح أو شعرا نبطيا، كله لا فرق، لكن لا بد أن يكون مباحا وأن يكون معلوما. فمباحا احترازا من المحرم، ومعلوما احترازا من المجهول. مثال ذلك قال أعلمك 100 بيت من نونية ابن القيم، هذا شعر مباح معلوم. طيب النظم الفقه، المنظومات، نقول منظومات بحسبها، إن كانت في الفقه فهي من الفقه، وإن كانت حديثا فهي من الحديث، وإن كانت أصولا وقواعد فهي من أصول وقواعد بحسب النظم. إذن إذا جعل الصداقة تعليما على المذهب، فإن كان تعليم القرآن لم يصح، لكن تعليم القرآن لم يصح، قالوا لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، والقرآن ليس مالا، ولأن القرآن لا يقع إلا قربة لصاحبه فلا يصح. والقول الثاني صحة ذلك لحديث الواهبة، ما سوى القرآن من العلوم كعلم الفقه والحديث والأدب، اللغة العربية نحو وصرف وبلاغة وبيان وما أشبه ذلك، كلها يصح إيش أن تكون صداقا. لكن إذا قال قائل كيف يمكن ضبط ذلك بالنسبة للمرأة، لأن النساء يختلفن في قوة الفهم والحفظ والإدراك، نقول الأقطع للنزاع أن يحدد بالزمن، يعني أن أعلمك مدة شهر كل يوم ساعة، كل يوم ساعتين، فهمت أم لم تفهم الأمر يرجع إليها، لأنه حقيقة قد يحصل تفاوت، قد هذه المرأة تكون ذكية فطنة عارفة فتتعلم خلال أسبوع، والأخرى تكون على ضد ذلك فتحتاج إلى نحو شهر أو أكثر. قال رحمه الله تعالى وطيب لو أصدقها، لو جعل صداقها تعليم صنعة، أعلمك الكتابة، أعلمك النجارة، الحدادة، صح يصح، يصح لأنه يصح أن تكون، هل يجوز أن يأخذ عوضا على هذا التعليم؟ نعم، إذن يصح أن يكون مهرا وصداقا. قال رحمه الله وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح، إن أصدقها طلاق ضرتها بأن قال صداقك أن أطلق زوجتي فلانة، أو هي قالت صداقي أن تطلق زوجتك فلانة، فإنه لا يصح، يعني لا يصح أن يكون مهرا، لا يصح أن يكون مهرا. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، ولأن طلاق الضرة ليس مالا ولا منفعة، ليس في مال ولا منفعة، فلا يصح العقد عليه، ليس مالا وليس منفعة فلا يصح العقد عليه. وأيضا لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى، والحديث فيه مقال، قالوا على هذا لا يصح أن يكون طلاق الضرة مهرا. ومال شيخ الإسلام رحمه الله إلى القول ببطلان النكاح في هذه الحال، وقال لو قيل ببطلان النكاح لم يبعد، لأن المسمى هنا لأن المسمى فاسد لا بدل له، المسمى فاسد ليس له بدل، لا يمكن تقويمه، لا يمكن تقويمه. فيقول لو قيل ببطلان النكاح في هذه الحال فلكان متوجها، لأن المسمى فاسد وليس له بدل، فهو كنكاح الشغار أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته. لكن على المذهب هنا يقولون إن العقد صحيح والمهر فاسد ويجب لها مهر المثل، ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولها مهر مثلها، ولها مهر مثلها، لأن التسمية فاسدة، ومتى فسدت التسمية وجب مهر المثل، ولهذا أعقبه بقوله ومتى بطل المسمى، بطل المسمى في العقد وجب مهر المثل. متى يكون المسمى باطلا؟ نقول إذا كان المسمى محرما كخمر وخنزير وما أشبه ذلك، وكذلك أيضا إذا كان ليس عينا ولا منفعة كطلاق الضرة فإنه يجب مهر المثل. وهنا مسألة، وهي أن بعض العلماء رحمه الله في الصداق فرق في الصداق بين المحرم لذاته كالخنزير والمحرم لوصفه كالميتة. قالوا المحرم لذاته لا يصح، المحرم لذاته لا يصح، والمحرم لوصفه يلغى الوصف ويبقى الأصل. فلو قال مثلا صداقك هذه الشاة الميتة، نقول أصل الشاة مباح، أصل الشاة مباح، إذن نلغي الوصف الذي هو الميتة ويبقى الشاة. لكن بخلاف الخنزير، فالخنزير أصله ووصفه محرم. فبعض العلماء يفرق بين هذا وهذا، فيقول مثلا في الخمر يلغى وصف الخمر ويكون ويبقى الخل، وكذلك الميتة. المذهب يفرق شيخ؟ لا، بعض العلماء، مو بالمذهب، بعض العلماء، لكن المذهب كل تسمية فاسدة فيجب مهر المثل، وهذا أقعد وأطرد، أنه متى كان المسمى فاسدا سواء كان محرما لذاته أو لوصفه فإنه لا يصح، وهذا القول أطرد، يعني يكون مضطردا. يقول المؤلف رحمه الله ومتى بطل المسمى. بعض العلماء يفرق بين المحرم لذاته والمحرم لوصفه. يبقى الأصل، شاة ميتة، وش وصفها؟ ميتة، يبقى شاة حية، إيه أكيد حية، تقوم وتأخذ معها. ومثل خمر، الخمر أصله خل، نزيل وصف الخمر عنه، وهكذا. فيفرقون بين المحرم لذاته، يقول الخنزير محرم لذاته أصلا ووصفا، لكن الميتة حرمت لكونها ميتة، وإلا فأصلها مباح، بخلاف الخنزير فهو حرام حيا وميتا. شيخ هذا مثال، شيخ يرجع لقيمة ولا شاه مثلية؟ كيف؟ هذا مثال. لا، شات لا شات، يعني قال أصدقتك صداقك هذه الشاة وهي ميتة، يكون صداقها على قولهم شاة مماثلة لها حية. قال رحمه الله فصل وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا وجب مهر المثل. مثال ذلك تزوج امرأة وقال إن كان أبوك حيا فصداقك ألفان، وإن كان فصداقك ألف، وإن كان أبوك ميتا فصداقك ألفان. المؤلف رحمه الله يقول لا يصح. لماذا؟ قال للجهالة، ونحن لا نعلم هل الأب حي، هل هو حي أو ميت، فالحال هنا مجهولة غير معلومة، واضح؟ وهذا الأمر قد يكون من الزوجة، هي التي تقول مثلا إن كان أبي حيا فصداقي ألف، وإن كان ميتا فصداقي ألفان، لأن أباها إذا كان حيا فسوف يكمل عنها ما حصل لها من النقص، قد يكون لها غرض، مثل أبوها مثل خرج في تجارة وانقطع، يعني غاب غيبة منقطعة ولا يدرى كمفقود، ولا يدرى أحي هو أو ميت، فتقول إن كان أبي حيا فصداقي ألف وإن كان ميتا فصداقي ألفان. المذهب يقول إنه لا يصح، والسبب في عدم الصحة قالوا للجهالة، لأن حال الأبي مجهولة، وهذا يقتضي فساد التسمية، وحينئذ نرجع أنه متى فسد المسمى وجب مهر المثل. هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني صحة هذه التسمية، صحة هذه التسمية لأنها تؤول إلى العلم، تؤول إلى العلم، فهو يصدقها ألفا ثم إن تبين أن أباها حيا فقد أخذت، وإن كان ميتا أعطاها الألف الثانية، وقد يكون لها غرض صحيح في ذلك، قد يكون لها غرض صحيح في ذلك، وهو أن يسد أن أباها يسد ما يحصل عليها من نقص. نعم. أيضا المسألة الثانية يقول، وهذا هو الراجح، الراجح أنه يصح، وعلى أنه إن كانت لي زوجة بألفين وإن لم تكن بألف يصح بالمسمى. هذا رجل أراد أن يتزوج امرأة، قالت أنت متزوج، سمعت أنك قد تزوجت أو عندك زوجة، فقال إن كانت لي زوجة فمهرك ألفان وإن لم يكن لي زوجة فمهرك ألف، يقول هنا يصح. لماذا؟ قال لأن فيه مصلحة لها، وهو أنه يطيب قلبها وخاطرها لما يحصل بينها وبين الضرة، فإذا كان قدر أنها أنه أن فإذا قدر أنه تبين أنه قد تزوج أو أن له زوجة، فهذه الألف تجبر قلبها، تجبر قلبها، فإذا قال مثلا أو قالت إن كانت لك زوجة فمهري ألفان وإن لم يكن لك زوجة فمهري ألف، يقول على المذهب هنا يصح، يصح. قالوا لأن كون المرأة تنفرد بالزوج هذا غرض مقصود، فإذا قدر أنها انفردت بمعنى لم يكن له زوجة فقد جاءها المسمى، وإن قدر أنه كذب عليها فهذه الألف فالألف الزائدة تكون جبرا لخاطرها ولقلبها بوجود الضرة. ولذلك هم فرقوا بين هذه المسألة وبين المسألة السابقة، مع أنه في الواقع لا فرق، فالمسألة السابقة أن أصدقها ألفا إن كان حيا وألفان إن كان ميتا هي كهذه المسألة، لأن المرأة في كلا المسألتين لها غرض صحيح. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا أجل الصداق أو بعضه صح. إذا أجل الصداق يعني كلا أو بعضا فإنه يصح. مثال ذلك أن يقول مهرك تزوجتك على 50,000 ريال مؤجلة إلى سنة، مؤجلة إلى سنة، أو تزوجتك على 50,000 ريال 25 نقدا و25 مؤجلة، هذا تأجيل البعض. ولهذا يقول إذا أجل الصداق أو بعضه كنصفه وثلثه وربعه وما أشبه ذلك، يقول صح التأجيل فإنه صح. لكن يقول فإن عين أجلا، إذا عين أجلا أنيط الحكم به، فإذا قال صداقك مؤجل إلى سنة فبعد تمام السنة تستحقه، وإلا يعين أجلا فمحله الفرقة، محله الفرقة يعني وقت حلوله الفرقة يعني الفراق بينهما، إما بموت أو طلاق، إما بموت أو طلاق. مثال ذلك قال لها تزوجتك على 50,000 ريال مؤجلة، إلى سنة، بعد مضي سنة تستحقها. سورة الثانية قال تزوجت في على 50,000 ريال مؤجلة ولم يعين أجلا، ثم حصل بينهما نزاع وطلقها، فإنه بمجرد الطلاق تستحق، أو مات عنها بمجرد الموت تستحق. واضح؟ لأن الدين هنا دين في ذمته، فيحل بالموت. يقول فإن عين أجلا وإلا فمحله الفرقة. قال وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل. إذا أصدقها مالا مغصوبا، والمغصوب هو الذي أخذ من مالكه قهرا بغير حق. المغصوب هو المال الذي أخذ من مالكه قهرا بغير حق. إذا أصدقها مالا مغصوبا فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يعلم ذلك، يعني أن يعلم أن المهر مغصوب، فلها مهر المثل، لأنهما عينا ما لا يصح أن يكون مهرا. مثال ذلك: إنسان غصب من شخص دراهم وجاء إلى امرأة وقد تزوجتك على هذه الدراهم، وهي تعلم أنها مغصوبة، ففي هذا الحال ماذا يكون؟ نقول لا يصح، نقول لها مهر المثل، لها مهر المثل، لأنهما عينا ما لا يصح أن يكون مهرا. والحال الثاني أن يجهل ذلك، أن يجهل ذلك، فلها قيمته يوم العقد، لها قيمته يوم العقد، لأنها رضيت به. مثال ذلك: إنسان اشترى سيارة وجعل هذه السيارة صداقا لامرأة، ثم تبين أن السيارة التي اشتراها مغصوبة. الآن يعلمان أو يجهلان؟ يجهلان. إذن لها قيمة السيارة يوم العقد. ننظر، هذه السيارة الآن تبين أنها ليست ملكا له، فلها قيمتها لأنها رضيت بذلك. إذن إذا أصدق الزوج زوجته مغصوبا، يعني شيئا مغصوبا، فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يعلم ذلك فلا تصح التسمية، ولها مهر المثل، والسبب نقول لأنهما عينا ما لا يصح أن يكون مهرا، يعني المغصوب لا يصح أن يكون مهرا. والحال الثاني أن يجهل ذلك. وصورة ذلك قد يقول قائل: كيف المرأة ربما تجهل، لكن الزوج أو الرجل كيف يجهل؟ نقول صورة ذلك لو اشترى سيارة ثم تبين أن البائع قد غصبها، فهذا المشتري جعلها صداقا، أو اشترى أرضا تبين أن البائع قد غصبها وجعلها المشتري صداقا لهذه المرأة، ففي هذه الحال نقول لا يصح، ولها قيمته، يعني قيمة هذا المغصوب يوم العقد، لأنها رضيت به. يقول المؤلف رحمه الله، هذا المؤلف يقول: وإن أصدقها مالا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل، لكن هذا محمول على ماذا؟ يعلمان، على إذا كان يعلمان. أما إذا كان يجهلان فلها قيمته وقت العقد. وقوله ظاهر الإطلاق كانوا لا يفرق الماتن، أي ظاهر كلام الماتن، نعم ظاهر كلام الماتن الإطلاق، والمشهور من مذهب ما ذكرته. فقوله وأن يصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحو وجب مهر المثل، ظاهره لا فرق بين أن يعلم أو يجهل، والمذهب التفصيل في ذلك. فإن كان يعلمان لم تصح ووجب مهر المثل لفساد التسمية، وإن كان يجهلان فلها قيمته وقت العقد. وقوله رحمه الله أو خنزيرا، نقول لها مهر المثل بكل حال عالما أم جاهلا. إذا أصدقها خنزيرا فاستقى خنزيرا فلها مهر المثل بكل حال سواء علم أم جهل، لأن الخنزير ليس له قيمة شرعا، ليس له قيمة شرعا، فسواء كان الخنزير مغصوبا أم غير مغصوب فإنه إذا سمى الخنزير فإن الواجب مهر المثل، وهذا هو المشهور من المذهب. وقال بعض العلماء لها أقرب ما يكون شبها بالخنزير، وعلى هذا يكون لها بقرة، لها بقرة، واضح؟ فلو قال صداقك هذا الخنزير فيقول الآن فسدت التسمية، المذهب يقول فسدت التسمية فيجب مهر المثل. والقول الثاني أن تفسد التسمية ولها قيمة هذا المسمى ما يشابهه وهو البقرة مثلا، لكن المذهب أقعد، المذهب أقعد، لأننا إذا في الواقع إذا قلنا لها قيمته أو ما يشابه فمعنى ذلك أننا جعلنا له قيمة شرعا. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن كيف؟ لا قد يكون مغصوبا أو خنزيرا، يعني الخنزير إذا كان مغصوب ولا غير مغصوب كل واحد هنا. ها؟ لذاته محرمي ما يصح مثل الخمر والخنزير أيضا، الخنزير يتأتى قد يكون مغصوب، خنزير ومغصوب يجتمع فيه غصب وخنزير، قد يكون مغصوبا وخنزيرا. يقول ابن المؤلف رحمه الله وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته. إذا وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه، يعني بين إمساكه مع الأرش وبين إيش رده وأخذ قيمته. مثال ذلك أصدقها، أصدقها مثلا سيارة، جعل صداقها سيارة وتبين أن السيارة فيها معيبة، أنها معيبة، فيقول الآن هي بالخيار إن شاءت أمسكت السيارة بالأرش فتقوم السيارة سليمة وتقوم معيبة وما بينهما يكون هو الأرش، وإن شاءت إيش ردت السيارة وأخذت قيمتها سليمة، واضح؟ مثال ذلك إنسان أصدق امرأة سيارة وتبين أن هذه السيارة فيها عيب، وجدتها معيبة، فحينئذ يقول هي بالخيار إن شاءت أبقت السيارة وأخذت الأرش، فإذا قدر أن السيارة سليمة بمئة ومعيبة بثمانين فلها الخمس، الخمس، وبين أن تأخذ قيمة السيارة سليمة وهي المئة ألف، إذن هنا يكون كخيار العيب، كخيار العيب، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وذهب بعض أهل العلم وهو قياس كلام الشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا خيار لها، أن المرأة لا خيار لها، فإما أن تأخذه معيبا أو ترده بدون أرش، إما أن تقبله معيبا بلا أرش وإما أن ترده وتأخذ إيش القيمة. قالوا لأن أخذ الأرش معاوضة جديدة لا يجبر عليها الزوج إلا برضا، لا يجبر عليها الزوج إلا برضا منه. نعم. يقول رحمه الله واضح شيخ قيمته يوم العقد شيخ اي نعم قيمة السيارة ونعامل المرأة بلا حظ شيخ ها نعاملها بلا حظ كيف الحظ يعني قيمتها قد يكون قيمتها وقت النزاع حينما قال صداقك هذه السيارة، هذه السيارة سليمة يوم العقد كم تساوي؟ نعم مين مشكلة تأخذ الباقي شو ما تبين يضرب يصير مفقود تضرب له مدة تضرب له مدة، الحاكم يضرب مدة، إذا مضت المدة نحكم بأنه مات حكما مثل مفقود. فإذا ضرب مثل الحاكم سنة، بعد مضي سنة نقول هي الآن 2000 إن كان ميتا و1000 إن كان حيا، تستحق 1000 بكل حال. 1000 الثانية هذه إن تبين أنه حي لم تستحقها، وإن تبين أنه ميت استحقتها. ممتاز، لا هذا على المذهب 90 سنة، المهم تبقى يعني حتى لو 90 سنة لورثتها يكون مال موروث لها لا تضيع. نعم. أنت وش تبي أنت؟ أجلا ولا عينة ولا ما عينة؟ لم يعينة. أي المحل والفرقة. طيب إذا ابنه توفي الزوج، لكن الزوج مثلا هل لها أن تسقط؟ كيف تسقط؟ تسقط صداقها بحال هي ستطالب الورثة الآن. يا قصدك تسقط؟ إيه لها حق. لها حق. يعني كل ما تقول أنا لا أريد حقي من الصداق، لأن الآن الصداق سمي في العقد ودين، فهي كإسقاطها له كأنها أبرأت الزوج. شيخ تزوجها بلا صداق؟ لا مو متزوجها، تزوجها بالصداق ولكنها أبرأته منه. شيخ صلى الله عليه وسلم الجهل اليسير، الشيخ قال مذهب يغتفر. يغتفر يغتفر، لأنه ليس المهر، المهر في النكاح ليس عوضا محضا، المهر في النكاح ليس عوضا محضا، ولهذا الجهالة اليسيرة فيه تغتفر. لو قال الشيخ مثل قالوا مثلا خير من او عبد من عبيده او خير من الوسط، قد تتفاوت العبيد عند بعضهم شباب ياخذ الوسط، ياخذون بالوسط، يقول مهرك امهرتك عبدا من عبيدي او شاة من قطيعي. ان كانت الشياة متساويه واضح، ان كانت مختلفه يؤخذ الوسط. يعني ممكن يقترع اذا كان عبد من عبيدي، وذلك قد يقع القرعه على ادنى العبيد مثلا. لا هو الأحسن في مثل هذا أنه يأخذ الوسط، لأن الأخذ بالوسط إذا لم يذكر صفة، لم يقل عبدا كذا وكذا وكذا، الأخذ بالوسط لا يكون في إضرار لا بالزوج ولا بالزوجة. القرعة تكون إذا كانوا متساوين، والمساواة نوعان، تساوي في القيم وتساوي في الأوصاف. فالمساواة في الأوصاف أن تكون الشيات متقاربة من بعضها البعض، يعني من حيث الوصف. والتساوي في القيم أن يكون بيتها تفاوت، لكن أحده يعني يكون في بعضها، يكون في بعضها عيب يجبر بصفة مفقودة في الآخر، يجبر بصفة مفقودة في الآخر. يعني مثال ذلك في العبيد، عبد أعرج لكنه كاتب، والآخر سليم لكنه لا غير كاتب، فالصفة هنا جبرت العيب من حيث القيمة، جبرت العيب من حيث القيمة. أي نعم. وقد يقال كما قلنا فيما سبق في خيار العيب أنه إذا كان الزوج، إذا كان البائع مدلسا ثبت الأرش، لأنه إذا كان مدلسا فقد دخل على أن هذا الشيء مضمون عليه، وهذا القول يعني أقرب إلى الصواب من المنع مطلقا أو الجواز مطلقا، وهو أنه إذا كان البائع مدلسا يعني باع السلعة ويعلم أن فيها عيبا فقد دخل على علم وبصيرة أن المشتري سوف يرجع عليه، فحينئذ يثبت الخيار. وأما إذا لم يكن منه تدليس فلا يثبت الخيار، وهذا قلنا فيما سبق أن هذا القول وسط بين من يثبت الخيار مطلقا وبين من ينفيه مطلقا. ها؟ إيه الخيار قصدي؟ إيه الخيار؟ الخيار يعني خيار أنه يأخذ الأرش أو يمسك، يمسك مع الأرش أو يرد. ها؟ تأجيل شلون؟ يجوز يعني أن تشترط. ها؟ وإن شرطت زيادة في مهرها ما سبق لنا هذا؟ لا لا لا خلاص تم العقد، يعني تزوجها على مهر ثم أرادت زيادة ليس إيه؟ لها قيمة وقت العقد.